إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله عيسى عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في آخر لقاء لنا حول قصة نبي الله عيسى عليه السلام، كنا قد تحدثنا عن شدة تعظيمه عليه السلام لله تبارك وتعالى حينما رأى ذلك اللص يسرق، فلما سأله عيسى، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: لا. قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فهذا درس يعلمنا إياه نبي الله عيسى عليه السلام، هو شدة تعظيمه لله الملك الديان. ودرس آخر يعلمه لنا نبي الله عيسى عليه السلام ويعلمه لكثير من هذه الأمة، هؤلاء الناس الغافلين عن مراقبة رب العالمين لهم وعدم اكترافهم بنظر الله لهم، حينما إذا ما تورط أحدهم في أمر فقيل له: اقسم بالله أنك ما فعلت هذا وأتركك، رغم أنه قد فعل، فيقول: والله ما فعلت. وقد وقع آدم عليه السلام في مسألة الأكل من الشجرة بسبب أن إبليس أقسم له بالله أنه له من الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لهما بالله. فتعجب آدم عليه السلام ولم يظن أبدا ولم يخطر في خاطره أن هناك مخلوق يقسم بالله كذبا. ووعدناكم أننا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن ذكر خبر مائدة. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن هذا الأمر في سورة المائدة، والسورة سميت باسم هذا المشهد العظيم فيها وهذا الحدث العظيم، من الآية 112 للآية 115. قال الله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بالصيام 30 يوما، يصوم شهرا، فلما أتموها سألوا عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبهم، وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم بعد انتهائهم من صومهم، وتكون لهم علامة على تقبل الله لهم هذا الصيام، تقبل الله منهم هذا الصيام، وتكون كافية لأولهم وآخرهم. يعني مش معنى ان اولهم ياكل والتاني يجي ياكل والتالت على ما يجي مثلا الاخر واحد يلاقي الاكل ايه ما يكفيش، لا، يبقى زي ما اول واحد بياكل يكون ايه اخر واحد بياكل. وتكون كافية لأولهم وآخرهم، لغنيهم وفقيرهم. فوعظهم عيسى عليه السلام في ذلك موعظة، وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فرفضوا وأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجل. فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلى. اسمع بقى، لما يكون عايز يدعي ربنا بيعمل ايه؟ عشان انت لما تكون عايز تدعي تعمل ايه عشان دعاك ان شاء الله يبقى مستجاب. فلما لم يقلعوا ولم يتركوا هذا الطلب، قام عيسى الى مصلى ولبس مسحا من شعر، يعني ملابس رصة، ليكون ذليلا بين يدي الله، مش لابس ملابس فخمة، مفهوم؟ صنعت من شعر، لا من حرير ولا من صوف ولا من قطن ولا غيره. والشعر المعروف ان هو ايه؟ خشن على جسم الانسان. والانسان اللي بيرتدي ملابس صنعت من الشعر ده دليل على ايه؟ على الفقر. فقام عيسى الى مصلاه ولبس مسحا من شعر وصف بين قدميه واطرق رأسه واسبل عينيه بالبكاء وتضرع الى الله رب الارض والسماء في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا. مش معنى كأن أنا بقول لك يعني تلبس لبس مقطع وانت بتدعي ربنا، أنا قصدي أن أنت تستذل لله، فاهمني؟ ما كتير من الناس نيجي نلاقيهم في الصلاة واقف يصلي، تلاقي لما يجي يركع تحس أن راسه هتلمس رجليه في الركوع، في الركوع، ومنحني ظهره قوي. إيه ده؟ يقول لك أنا خاشع. خاشع مين يا ابني؟ تلاقي واقف قائم كده ويقرأ الفاتحة، تلاقي راسه دقنه لمس صدره. ليه؟ خاشع، تلاقيه منحني كده. ابدا مش هو ده الخشوع. الخشوع في القلب. الخشوع فين؟ في القلب. يوما من الايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راى رجلا يصلي ويلعب في لحيته في الصلاه. هو بيصلي زي كتير من الناس، تلاقيه واقف بيصلي وانت داخل الجامع، انت داخل من الباب توصل راح ضرب عينه عليك كده، جايبك من ساعه ما دخلت لحد ما جيت وقفت. بيصلي ايه ده؟ مش عارف بيصلي ايه، انا ما اعرفش الصلاه دي. بس فكتير كده، كتير جدا. فالمقصود سيدنا عمر دخل لقى رجل في المسجد بيصلي وعمال يلعب في لحيته، فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. ده دليل على انه قلبه ايه؟ مش ده واقف يفكر، مش واقف بيصلي، فاهم ازاي؟ وهكذا. فالمقصود انزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون اليها، جاي من السماء، تنحدر بين غمامتين، جاي ما بين سحابتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت اقتربت يعني منهم، سأل عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة، يعني تكون جاية رحمة ما تكونش جاية عقوبة ولا عذاب، وأن يجعلها بركة وسلامة، فلم تزل تدنو وتقترب حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، يعني قطعة قماشة كبيرة. فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول بسم الله خير الرازقين. سيدنا عيسى كان بيقول ايه؟ بسم الله خير الرازقين، مش بيقول بسم الله والابن والروح القدس إلها واحدة. ها سيدنا عيسى كان بيقول ايه؟ بسم الله خير الرازقين. فإذا عليها، لا بقى عليها ايه؟ فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة، ويقال كان عليها خل، ويقال كان عليها رمان وثمار، ولها رائحة عظيمة جدا، حاجة بقى مش من هنا خالص. قال الله كوني فكانت. ثم أمرهم عيسى عليه السلام بالأكل منها، فقالوا لا نأكل حتى تأكل. لا تأكل انت الأول. بني إسرائيل بقى شاكين برضو يكون فيها حاجة. فقال إنكم الذين ابتدأتم السؤال له، مش انتوا اللي عايزينها، أنا ما طلبتش حاجة. فأبوا، رفضوا أن يأكلوا منها ابتداء، قالوا لا مش هنبدأ إحنا. فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والمرضى اللي هم عندهم أمراض مزمنة ما بتخفش يعني، وكانوا قريبا من 1300 حوالي 1300 واحد عنده مرض ايه وعاهة مستديمة، اللي مشلول، اللي ما بيشوفش أعمى، اللي أطرش ما بيسمعش، اللي أبكم ما بيتكلمش، وهكذا. فكانوا قريبا من 1300 فأكلوا منها فبرئ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، كل اللي يأكل يخف في ساعتها يشفى في ساعتها. فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك، ندموا. ثم قيل، وهنا برضو درس مهم عايزين نتعلم، هما اللي كانوا دول كانوا عارفين ربنا يشفيهم؟ لا، صح كده؟ واللي ما كلوش دول خلفوا أمر الرسول عيسى عليه السلام، واللي كلوا استجابوا الأمر الرسول عيسى عليه السلام. هنا ناخد درس مهم، ان اللي انت شايفه بعينيك احيانا يكون فيه شر، لو امرك رسولك بي وقبله امرك بي ربك فاعلم ان الخير فيه وان كنت شايف فيه الشر. وصلت الدرس ده مهم؟ اصل كتير من النساء تيجي تقول لها انتقبي، تقول لك لا والله صار عندي ضيق تنفس، عندي ضيق تنفس يعني ايه؟ تقول لها صار هتخلي واموت. تخلي وتموتي؟ امال يا اختي في انفلونزا الخنازير لما انتشرت كنت لابسه كمامه ليه؟ ما متيش ليه؟ مثلا يعني. وبعدين كان في موضوع انفلونزا الخنازير اللي انتشرت وانفلونزا الطيور، كنت تلاقي كل الناس ماشيه لابسه ايه؟ كمامه. هي لابسه كمامه ولابسه طرحه، ما اسمهاش حجاب، دي ما اسمهاش لا لغه تنفع حجاب ولا شرعا تنفع حجاب، لان حجب الشيء يحجبه يعني منعه عن الرؤيه، فهو اصلا ما اسمهوش حجاب كمان. لابسه ايه؟ اشهر حته قماشه كده مداريه بيها ايه؟ شعرها، خلاص. المهم ولابسه الكمامه، خلاص، فباين منها ايه؟ عينيها. طب مش هو ده النقاب؟ مش هو ده النقاب؟ طب ما تلبس نقاب وتريح نفسك. وبعدين اللي اللاتي كنا يلبسن ويرتدين النقاب لبسوا كمامة؟ ليه؟ مش محتاجينها، ده ربنا حماهم اصلا كده. فاللي امتثل الشرع ها مش محتاج بقى يقدم على اي حاجة تاني، خلاص هو بقت حماية ليه في كل شيء. فهمت المقصود ايه؟ فانت لما تيجي واحد يكون بيدخن ونقول له بطل تدخين، يقول لك لا ما اقدرش اصل السجاير النيكوتين بيكري في دمي، نقول له ما انت لو بطلت تدخين النيكوتين مش هيجري في دمك، خلاص حلت القضية. فالمقصود الدرس اللي عايزين نستفيده، ان اوعى تحكم على شيء بانك مش هتقدر عليه الا بعد ان تتلبس انت بيه وتعمله فعلا وتلاقي نفسك مش قادر. بس عايز اطمنك مفيش حاجة ربنا يأمرك بيها وتلاقي نفسك مش قادر عليه، لان الله عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو عارف ايه اللي ينفعك وايه اللي ما ينفعكش، عارف ده بطيئه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش هيكلفك حاجه اكتر من طاقتك ابدا، مش تحسن. فدول ندموا ان هما ما استجابوش لامر الرسول، زي ما التانيين برضو هيندموا في النهايه ان هو ما استجابش لامر ايه؟ الرسول. ده في الدنيا قبل الاخر، يعني في الدنيا لما يجي الرسول يقول ما فيش زنا وهو يزني ويفضل يزني، ويجي ناس تكلمه يقول له بطل زنا وهو برضو يزني، يا ابن حرام عليك وهو برضو يزني، لحد ما يجيله الإيدز يوم يبطل زنا. طب ما كمل الأول، يا ابني بطل تدخين، ما يبطلش تدخين، يا حبيبي بطل، ربنا بيقول لك حرام يقول لك لا، يا سيدي النبي بيقول لك حرام يقول لك لا، لحد ما يجيله سرطان رئوي الدكتور يقول له بطل تدخين يقول خلاص هبطل تدخين، صح؟ هي نفس الحكاية. فيرجع ايه؟ يندم ويقول يا ريتني سمعت كلام الرسول. هو ده اللي حصل. فكان الفقراء والمرضى والمزمنين كانوا قريبا من 1300 فأكلوا منها فبرئ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. ثم قيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها، يأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل إنها كان يأكل منها نحو 7,000. 7,000 يأكلوا منها، اللي كان أول واحد شبع زي اللي آخر واحد ولسه الأكل زي ما هو. ثم كانت تنزل يوما بعد يوم. الأول كانت تنزل إيه؟ كل يوم، بعد كده بقت يوم بعد يوم. كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوما بعد يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء. طب أنت غني تقدر بقى تروح كارفور وتروح اللي هم تهدوا دلوقتي وتسألوا، تروح بقى لإيه؟ تقدر تروح تشتري أكل، أنت معاك فلوس، إنما الناس دي تجيب منين؟ فخلاص يا عيسى خلي دي للفقراء بقى. فهمت المقصود إيه؟ فشق ذلك على كثير من الناس. طب انتوا زعلانين ليه؟ ما انتوا معاكم فلوس تاكلوا وتشربوا، زعلانين ليه؟ هو كده الكحكه في ايد اليتيم عجمه، صح؟ اه، واخد المليارات واخد الملايين ومش مكفيه برضو طمعان في المية جنيه اللي انت بتاخدها مرتب. يا خبر ابيض، فالمقصود شق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت بالكلية. يا الله، لا انت ولا هم، اترفعت خالص. هنا برضو تستفيد درس اللي هو ايه بقى؟ الطمع مش بيقل مجامع، ده بيمنع مجامع دي اولا، وبيمحو البركة كمان. مسألة مهمة وهي ايه؟ ان الناس كلهم في المجتمع الواحد بيبقوا سكان سفينة واحدة، ركاب سفينة واحدة، فاهمني؟ فلو أصبح فيه فئة منافقة أو فاسدة تغرق السفينة بكل من فيها. عشان كده لابد من الأخذ على يد الظالم أول بأول، وإلا يستفحل الظلم وانت عارف الباقي، صح؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت بالكلية، ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير، عياذا بالله، إني معذبهم عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين. عرفت ليه ربنا قال دي؟ ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى المستخلصين منهم وهم الحواريون، فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم فرق كبير وفرق بعيد. يعني ده بص ركز كده، الحواريون اللي هم خلاصة الناس اللي حوالين سيدنا عيسى، دول أفضل الناس. شوف بقى أفضل الناس عملوا إيه، وأفضل الناس مع سيدنا موسى عملوا إيه. أفضل الناس مع سيدنا موسى عملوا إيه؟ قالوا أرنا الله جهرا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، قالوا صح ولا لا؟ ده دول أفضل ناس مع سيدنا موسى. أفضل ناس مع سيدنا عيسى إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى، فآمنوا وأشهدوا عيسى على إسلامهم. ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا يطلبون خارقة ومعجزة جديدة تطمئن بها نفوسهم، ويعلمون منها أنه صدقهم، ويشهدون بها له لمن وراءهم. طب انتوا عارفين هو نبي، عايزين بقى عايزين معجزة تاني ليه؟ فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامه. عمرك سمعت عن واحد قال للنبي وريني معجزة؟ هو ده الفرق بيننا وبين الأجيال السابقة. عشان كده ربنا جعلنا آخر الأمم، احنا الختام، وختامه مسك ان شاء الله. فاما اصحاب محمد فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد اسلامهم، لقد امنت قلوبهم واطمأنت منذ ان خالطتها بشاشة الايمان، ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطالبون على صدقه بعد ذلك ببرهان. خلاص صدقنا ان هو نبي، خلاص هنطلب ايه بقى؟ ما احنا عرفنا انه نبي، ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن. شهدوا له أنه هو النبي وأنه هو الصادق وأنه هو مرسل من عند الله من غير أي معجزة يشوفه. هذا هو الفارق الكبير بين حواري عيسى عليه السلام وحواري محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك مستوى وهذا مستوى، وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون، بس فرق بين هذا وذاك، وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون عند الله، ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله. ما انتوا اتنين اتنين مسلمين، وممكن تكونوا اخوات، وممكن تكونوا ساكنين في بيت واحد، وتيجوا جامع واحد، تصلوا صلاة واحدة، في صف واحد، كتفكوا في بعض، بس واحد فيكم صلاته وخشوعه يفرق عن التاني فرق السماء عن الأرض، صح؟ تعال نشوف مشهد آخر من حياة عيسى عليه السلام في مسألة تبشيره برسول أمة الإسلام النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعده. ها هو عيسى عليه السلام يبشرهم بخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي من بعده. وبعد ما ننتهي إن شاء الله من قصة سيدنا عيسى، ذكروني أبقى أجيب لكم النصوص اللي وردت في العهد القديم والعهد الجديد اللي تنص على من التوراة والإنجيل اللي تنص على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منجبها من كتابهم هم بقى. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. خلي بالك قال أحمد ما قالش محمد، عارف ليه؟ ليه؟ أصل ما يجيش محمد قبل أحمد، لا تيجي أحمد قبل محمد، وهما الاثنين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي تو يعني ايه؟ مش فاهم حاجة، صح؟ أفهمك. أنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لما أقول لك عامل النهاردة أخبارك إيه؟ كيف حالك؟ هتقول لي إيه؟ أحمد الله. قلت إيه؟ أحمد، أحمد الله، يبقى جت كلمة إيه؟ أحمد من الحمد. فهو لما حمد الله حمد الله حمد الله فأصبح فعله محمود وقوله محمود، والناس حمدوه وحمده ربه فهو محمد. فهمت جت ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. وعجيبة اول كلمة احمد دي، عجيبة. احمد اول حرف ايه؟ الف. بص الوضعك في الصلاة بترتيب الصلاة مع ترتيب الحروف، انت اول ما بتدخل في الصلاة بتبقى ايه؟ القيام، ده شكل حرف الايه؟ انت لو شفت واحد من بعيد واقف يبقى شكل ايه؟ الالف. بعدين لما الركن اللي بعد كده ايه؟ الركوع، يبقى يشبه ايه؟ الحاء مع الارض اللي انت واقف عليه، وصلت؟ بعدين الركن اللي بعد الركوع ايه؟ السجود، بتبقى منحني ومضموم على الارض، فانت مع الارض شكلت حرف الايه؟ الميم. في نهاية الصلاة بتعمل ايه؟ الركن اللي بعد كده الجلوس، حرف الدال. تلاحظتها دي معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، أهو بشر بي، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ودعوة إبراهيم عليه السلام، خلاص احنا عرفنا بقى البشارة في عيسى عليه السلام لما قال ايه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أدي بشارة عيسى. طب دعوة أبي إبراهيم ازاي بقى؟ أو أنا دعوة أبي إبراهيم ازاي؟ هي في قول الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى كما أشار إليه قوله عز وجل حكيا عن المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. قال ابن رجب رحمه الله: وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها. شو جاءنا بالنور والهداية نور لنا قلوبنا وبصائرنا فعرفنا الحق من الباطل وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بس مش معنى كده ان النبي نور. يعني ايه؟ ازاي يا شيخ انت شوية بتقول نور، هو الآية بتقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لا، انا بتكلم عن الناس اللي يقول لك ايه يا نور عرش الله، يقصدوا بيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي خلق منين؟ من نور. من نور ايه بقى؟ من نور عرش الله. يعني النبي والله جزءان من بعضهم البعض لا ينفك احدهم عن الاخر، بالضبط زي عقيدة النصارى الاب والابن والروح القدس، نفس الفكرة. يقول لك يا اول خلق الله، ازاي بقى يا نور عرش الله مع ان ربنا بيقول ايه؟ قل، بيقول لمحمد، يقول لنا قل انما انا بشر مثلكم، خلقت من تراب ومن طين والمراحل اللي انتم مريتوا بيها اللي هي النطفة والعلقة وغيره. فالمقصود قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، ده الفرق بس بينه وبينكم، انما الهكم اله واحد، فما تدخلونيش مع رب، ما تعبدونيش، انا بشر زيكم والله اله واحد، انا حاجة والاله حاجة. فهمت المقصود ايه؟ واللي يقول لك ايه يا اول خلق الله، اول خلق الله ايه يا ابني؟ طب اول خلق الله في خلاف العلماء اللي بيفهموا ان هو الكرسي او القلم، لكن الراجح ان هو ايه؟ العرش يعني، بس هو ده الايه؟ وكان عرشه على الماء، وبعد ذلك وكتب كتابا فهو تحت العرش، يعني الكتاب اتكتب بعدين، واتكتب بايه؟ بالقلم، والكتاب ده فين؟ تحت العرش، يبقى العرش موجود الاول، مفهومة دي؟ فاول خلق الله هو ايه؟ العرش. ولو تقصد في البشر يبقى اول خلق الله في البشر هو ادم، فبرضه في كل الحالات مش هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. والشام دي على مر العصور ومعها مصر، خلي بالك، على مر العصور ومر التاريخ العالم كله حاجة، ومصر وبلاد الشام حاجة تانية خالص. عارف المعلومة دي ولا لا؟ قلتها لكم قبل كده، التتار اجتاح بلاد العالم كلها، اول ما جاء عند مصر والشام مع بعض حصل ايه؟ برة على طول. فهمت؟ اليهود دخلوا في كل بلدان العالم لحد ما جم في الاحتلال المصري بره، انت فاهم ازاي؟ وهكذا الصليبيين لحد ما جم عند مصر، ايام قطز بقى وصلاح الدين الايوبي، جم عند مصر وايه اللي حصل؟ بره، انت فاهم ازاي؟ كله يجي عند هنا وفارمل. فنسأل الله عز وجل، ما النبي قال كده، قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه وقال للصحابه لما موت، بكلام الصحابه يقول لهم يعني انا لما موت انتوا هتفتحوا ان شاء الله مصر، فقال: اذا فتحتم مصر فاتخذوا من جندها من شبابها جنودا، او من رجالها جنودا، فانهم خير جنود الارض وهم في رباط الى يوم القيامة. ووصاهم بايه؟ باهل مصر، فان في منهم ذمة ورحما، اللي هم يبقى الرحم اللي هم مين؟ قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعيلة اللي هم مين ده؟ هاجر، هاجر ام اسماعيل عليه السلام، دي الرحم. والزمة اللي هم مين بقى؟ اللي هم النصارى اللي موجودين في مصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مين؟ السيدة ماريا المصرية، ماريا القبطية يعني ماريا المصرية، لان كلمة قبط حرفت بعد ذلك وترجمت الى ايجبت، يبقى كلمة قبط يعني مصر. خلاص؟ بس اسلمت على فكرة مش تبقى عارفين. ما انا بقول اهو بس هي ايه مصرية يعني اقصد. فالمقصود تخصيص الشام بظهور نوره عليه الصلاة والسلام إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري في الرواية الثانية: وهم بالشام، بالنص كده. وفعلا لما تيجي تطبق دوت تنظر كده لإخواننا في غزة تلاقي إيه، هم قل في رباط إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم من خالفهم من الأعداء ولا من خذلهم من الأصدقاء. البلدان العربية خذلهم ولا لأ؟ خذلوا، بس هما برضو ايه ما زالوا زي ما هم وصامدين وما معهمش سلاح. سبحان الله. تعال نشوف مشهد اخر من قصة وحياة عيسى عليه السلام بعنوان: اعطيهم من حلمي وعلمي. لقد اخبر الحق جل وعلا نبيه عيسى عليه السلام بشأن امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبقدرهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. أمة محمد لها منزلة عظيمة عند الله. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي حلبس يزيد ابن ميسرة أنه قال: سمعت أم الدرداء تقول، سمعت أبا الدرداء يقول، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها. يعني أول مرة أبو الدرداء يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، اللي دايما يقول على ابو القاسم اللي هو مين؟ ها، اوصاني خليلي واوصاني ابا القاسم ابو ذر رضي الله عنه رضاه، والرسول وابو هريره كان دايما ابو هريره يقول ايه ابا القاسم. في يوم قاعد في المسجد فدخل واحد بعد الاذان منتظر الاقامه، فقام خرج قبل الاقامه، قال لك بقى ايه ده، هو الامام لسه يتاخر، راح واخد بعضه وماشي. سيدنا ابو هريره فضل ناظر عليه لحد ما خرج بره المسجد، وبعد ما خرج راح شاور عليه قال ايه، هو كان يقول لك يمكن يكون يخش اي مكان تاني ولا يقف يصلي، انما عايز اتاكد هو خارج ولا قاعد. فجاه لا خرج بره المسجد قال: اما هذا فقد عصى ابا القاسم. فهمت ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول، سمعت أبا القاسم يقول، ما سمعت يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى، إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ ما عندهمش حلم ولا علم وبرضو يصبروا. قال: أعطيهم من حلمي وعلمي، أعطيهم من حلمي وعلمي. فده يبين كرامة هذه الأمة على الله تبارك وتعالى. قبل ما نبدأ نتكلم بقى عن موت سيدنا عيسى عليه السلام، لا يعني الله عز وجل يعطي هذه الأمة من حلمه ومن علمه، والله أعلم. تعال نشوف مشهد من مشاهد يوم القيامة. إن الغلو في المخلوق سبب من أعظم أسباب شرك الأمم. لما حد يغالي في إنسان يبقى ده هيوصله في النهاية لمرتبة الإيه؟ الشرك. يعني الشيعة، وده الخطر الداهم القادم يعني ربنا يستر، الشيعة بدأوا بقيادة عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اللي عمل جماعة السبائية وطلب ان يسقط حكم عثمان رضي الله عنه وارضاه وإمارة مؤمنين إمارة عثمان رضي الله عنه وارضاه, وإن يقيم مين علي. وقال للناس, جمع ناس من مصر, جمع ناس من الكوفة وناس من العراق وناس من البصرة, جمعهم وقال لهم إن لكل نبي وصيا ووصي نبينا هو علي. هو يهودي بس أسلم في الإيه في الظاهر, إنما هو في الباطن كافر. فبدل الدين زي ما بدل بولس دين النصارى, وزي ما بولس وصل النصارى في إن هم يقلهوا سيدنا عيسى, وصل برضو عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء دوت إن هو وصل الشيعة إن هم يقلهوا سيدنا علي. فدعا بإن كل نبي له وصي, ووصي نبينا هو علي, وهو أولى بالخلافة من عثمان. فخرجوا على عثمان وعمل بقى رسائل وكتب خطابات يقلب فيها الناس كلها على عثمان. المهم وعملوا مظاهرة وقاموا على مين؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. خلاصة الكلام في النهاية ان الامر تدرج معه, وصل بقى دعا لما اتقتل سيدنا علي بن ابي طالب قال لهم لا ده ما ماتش, ده علي ما ماتش الاول بس قبل ما يقتل سيدنا علي. عبد الله بن سبأ دوت عمل ايه؟ قال يا ناس بعد ما خلاص اتبعوه بقى, قال على فكرة علي ابن ابي طالب ده نبي, وناس صدقته. لما الامر اتطور معاه راح قال لهم ايه؟ علي ابن ابي طالب هو ده ربنا. راحت ناس عبدته, ناس عبدت سيدنا علي فعلا وقالوا له انت الله. فسيدنا علي وجمعهم, تعال هنا انت وهو, انا ربنا؟ قالوا له ايوه انت الله. قال لهم طب اللي هيقول الكلمه دي تاني انا هخد اخدود, هحفر حفره في الارض واولع فيها, واللي يقول الكلمه دي هحرقه بالنار. وعملها كده وجاب الناس عشان يمتحنهم عشان يبطلوا الكلمه دي. فيمسك الواحد, ها, ودعا غلام عنده اسمه قنبر, غلام سيدنا علي اسمه قنبر خادم عنده, قال له امسك العيال دي هاتهم يا ابني. سيدنا علي بن ابي طالب بشر ولا هو ربنا؟ يقول هو رب. يوم رميهم فين؟ في النار ويحرقوا. جزء منهم خاف وقال لا خلاص انت ايه, انت بشر عادي مفيش مشكله. وفي منهم جزء, ها, امنت ان هو بشر ولا هو ربنا برضو؟ يقول لا ده انا ازددت ايمان ان هو ربنا دلوقتي. يقول له ليه؟ يقول اصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار, وانت بتحرقنا بالنار يبقى انت ربنا. فراح سيدنا علي بن ابي طالب قال شعر, قال ايه؟ لما رايت الامر امرا منكرا خددت لهم اخدودا ودعوت لهم قنبرا رضي الله عنه وارضاه. فهو المقصود كده لما بيغالوا في حد يوصلوا له مرتبه الايه؟ الالوهيه. برضو بتوع البهائيه ما هو برضو نفس القصه, بداوا يدعوا الايه؟ ميرزا محمد الشيرازي اللي هو مؤسس عقيده البهائيه, وكان من الاول بيسموه الباب, يعني الباب الموصل لله. بعد كده الامر اتطور معاه وقالوا لك ايه؟ ده النبي. بعدين الامر اتطور معاه قالوا لك هو ده ايه؟ هو ده ربنا. نفس القصة. عيسى عليه السلام نفس القصة. الناس بقى تقول ايه؟ واحد يتولد من غير اب يبقى اكيد هو ده ربنا. فمنهم بقى اللي يقول لك ده هو ابن ربنا, ومنهم اللي يقول لك لا ده هو ربنا, ومنهم يقول لك لا ده هو لاهوت وناسوت, يعني شوية تحول لإله وشوية تحول لإنسان. ومنهم اللي يقول لك لا ده هو ثالث ثلاثة, الاب والابن والروح القدس, فجأة مع بعض يبقوا الإله بعدين يتفكك. ايه ده؟ فالمقصود ان الغلو في المخلوق سبب من اعظم اسباب شرك الامم. ما هو فرعون لما انتصر, فرعون رمسيس الثاني لما انتصر في الحروب بتاعته على الهكسوس وعلى المحتلين اللي كانوا بيحتلوا البلاد, بدأوا يمجدوه ويقولوا هو ده فرعون وهو ده وهو ده. فجأة بدأوا ايه اللي حواليه بقى والشلة وبطانة السوق تقول لا ده اصل ده من سلالة الالهة. بعد كده الامر اتطور معاه بقى يقولهم ايه بقى؟ انا ربكم الاعلى, ما علمت لكم من اله غير. يلا عملوا ايه؟ ضربوا له تعظيم سلام سمعا وطاعة. فاستخف قومه فاطعوا, ليه؟ انهم كانوا قوما فاسقين. ما هو من اعمالكم سلط عليكم. عشان كده بقول لك عايز, هو دلوقتي حسني مبارك مش خلاص, عايز اللي يمسكنا يبقى زي حسني ولا اسوأ, ولا عايزه يتقي الله؟ ها عايز ايه؟ عايز اللي يمسك يبقى ايه؟ يكون يتقي الله ويخاف الله فينا، صح؟ اتقي انت الله الاول عشان يجيب لك اللي يستحقك واللي يكون شكلك. ما سيدنا علي بن ابي طالب سالوه في مره بيقول له ايه انت مالك يعني، بعض المنافقين قالوا انت مالك يعني، امال في الخلافه بتاعتك ظهرت الفتن وكذا وكذا وكذا، امال الكلام ده ما ظهرش ليه في خلافه ابو بكر وعمر؟ قال لهم عادي، اصل ابو بكر وعمر كانوا بيحكموا اللي زيي، انما انا بحكم اللي زيكم. فهمت؟ فمن اعمالكم صلت عليك. عايز بص لسه ما اختاروش رئيس جديد اهو، ادي عمر سليمان قالوا له ايه باي باي انت التاني. السؤال بقى دلوقت مين اللي هيمسك وعايزه شكله ايه؟ كون انت بالشكل ده يمسك اللي شكلك ده. خلصت الكلام، اصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله لك كل شيء. فهمت؟ انما ام بقى فرحانة بالاغاني والموسيقى والربا والغنى والكذا وكذا وكذا، يبقى هيجي اللي شكلها. فإن الغلو في المخلوق سبب من أعظم أسباب شرك الأمم، فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، فرد الله عليهم بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ركز بقى، كانا يأكلان الطعام. انت طبعا ما فهمتش حاجه من الكلمه دي. الاعجب من دي ربنا بعد ما قال كلمه كان ياكلان الطعام قال لك ايه بقى؟ انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يؤفكون. يعني ده الكلمه دي عرفتك حقيقه الموضوع. كان ياكلان الطعام، فطالما بياكلوا الطعام يبقى معنى كده ان هم بيجوعوا، ومعنى ان هم بيجوعوا معنى كده ان في خلايا في الجسم بتموت، ولما هم بياكلوا عشان يجددوا الخلايا دي، وفي خلايا في الجسم بتمرض فمحتاجة أكل عشان تصح، وفي خلايا في الجسم بتتجدد فمحتاجة أكل عشان تتجدد، وفي خلايا، فهو أصلا بيموت من جواه، أصلا من داخل، أنت من داخلك بتموت كل لحظة، ما خلايا بتموت وخلايا بتتجدد وخلايا بتولد وخلايا بتموت ما بتتجددش. فاهمني؟ وبعد الاكل، ما الاكل ده دخل المعده، معنى كده ان في عندهم شهوه، ومعنى كده ان بيبقى عندهم فراغ فمحتاج يتسد الفراغ ده. طب وبعد كده بعد ما يبدا الدم والدوره الدمويه والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز البولي كل الاجهزه دي تشتغل بوجود الغذاء، محتاج عمليه اخراج، يبقى هيدخل دوره الميه، يبقى ازاي ده اله؟ شفت انت ربنا جاب لهم في كلمتين ازاي؟ كان ياكلان الطعام، خلص الموضوع. عشان كده قال لك بقى انظر كيف نبين لهم الايات، افهم بقى. فهمت المقصود ايه؟ قال الحافظ ابن كثير بين حال المسيح وامه وانه عبد رسول وامه صديقه، اي ليست بفاجره كما يقول اليهود لعنهم الله، وفيه دليل على انها ليست بنبيه كما زعمه طائفه من علماء السلف للاسف. وقوله كان يأكلان الطعام كناية عن خروجه منهما كما يخرج من غيرهما، أي من كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ تعالى الله عن قولهم وجهلهم علوا كبير. ما عشان كده انت عارف فرعون أنا ليه قال أنا ربكم الأعلى؟ عشان كان بياكل موز بس. تقول لي ايه الموضوع؟ أصل الموز بيتحلل في المعدة وبتنتقل عناصره وفيتاميناته الغذائية في الدم وما بيتخلفش عنه طفل، رواسب، خلايا، فيقعد فرعون بقى بحوالي 10-15 يوم ما يخش دورة المية، فقال لك انا غير الناس. فاهم ازاي؟ فالنصارى ربنا بيبين لهم ويقول كان يأكلان الطعام فما ينفعوش يبقوا آلهة. ده لو عندهم عقل، ده لو بيفكروا. عشان كده الشاعر يقول ايه، فيا عباد ابن القيم يقول إيه؟ فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه. ما هو دم الحيض أصلا لما النطفة بتتحول لجنين بعد ما كانت بقى علقة ومضغة وكسي وبقت عظام وكسي العظام باللحم وأصبح خلق آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، أصبح جنين بيتغذى في الفترة دي عليه دم الحيض بيتحول له غذاء. فهو بيقول لك بقى أقام هناك تسع من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المي، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. الشعر الآخر يقول بقى قال عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله والدا نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فلئن كان ما يقولون حقا فسلوهم فأين كان أبوه، ما انقذوش ليه، فإن كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه، وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه. صح ولا لا؟ ما بالعقل اهو. طيب اسمع الشعر الاخر يقول ايه، ده من قول البوصيري في قصيدة له عن شعر عن المسيح، قال جاء المسيح من الاله رسولا فابى، يعني رفض، فابى اقل العالمين عقولا، أسمعتم أن الإله لحاجة يتناول المشروب والمأكولة؟ في إله يأكل ويشرب وينام من تعب ويدعو ربهم ويروم من حر الهجير مقيلة، لما يبقى حران وتعبان يروح يقعد في الظل، ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلة، لما يمرض ويتعب ما يعرفش ينزع المرض منه. يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلة. طب لما مات الإله ومن اللي كان بيدبر الكون؟ زعموا الإله فدى العبيد بنفسه وأراه كان القاتل المقتول. فمنها دي ولا وضحها؟ اصل في عقيدة النصارى يقولوا ان ربنا بعد ما غضب على سيدنا ادم واخرجه من الجنة، خلاص لما سيدنا ادم عصى ربنا فربنا اخرجه من الجنة، وعصى ادم ربه فغوى فخرج من الجنة، عقوبة ليه انه هو عصى امر ربنا. فضل بقى ادم يخلف بقى ايه، شيس وادريس وابراهيم ونوح وكل ده والناس الالاف المؤلفة، لحد ما جه بقى ايه فجأة استغفر الله العظيم ربنا فاق لنفسه، ايه ده، طب انا غضبان على ادم ان هو عصاني، طب انا غضبان على ذريته ليه، طب الناس دي ما عملت ليش حاجة، طب انا كتبت عليهم ان هم كلهم داخلين النار ليه، طب الحل ايه، خلاص انا هنزل لهم بنفسي زي ما انا رميت لهم ابوهم من الجنة هم يصلبوني ويبقى واحدة قصاد واحدة. فهمت ازاي؟ فدفع عقيدتهم. فعشان كده الشعر يقول لك ايه، يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلة، زعموا الإله فدى العبيد بنفسه وأراه كان القاتل المقتول، هو اللي ضيع أبوهم وهو اللي ضيع نفسه. أيجوز قول منزه منزه لإلهي، يعني أنت لما تيجي تنزه الإله اللي أنت بتعبده بتقول إيه، سبحان الله، تقول جل جلال الله، صح كده. فبقول بقى طب أنتوا بقى لما تيجي تنزهوا إلهكم تقولوا إيه، أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قاتل نفسه فأقول؟ عشان أنا كمان أقول سبحان قاتل نفسه، أو أقول بقى أو جل من جعل اليهود بزعمكم شوك القتاد لرأسه إكليلة. لو أنا عايز أقول جل جلال الله أو ما أقولي بقى إيه جل جلال اللي جعل اليهود يحطوا على رأسه إكليل شوك، ومضى لحبل صليبه مستسلما للموت مكتوف اليدين ذليلا، ضل النصارى في المسيح وأقسموا لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا. قالوا والله ما نهتدي، عشان كده ربنا سماهم ايه؟ ضالين. فبص بقى بيرد عليهم رد غريب قوي، بيقول ايه؟ جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا، وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. فهمتوا الكلام؟ هو بيبقى أحسن لو اتقال إيه على بعضه، بس كان لازم أقول كده أقطعه عشان تفهموه. نقوله على بعضه ولا إيه؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك، يعني إيه؟ من أجل ألا يعظم أحد أحدا لدرجة أنه وصلوا الألوهية، من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه هو، فقال لا تطروني، يعني ما تزودوهاش فيا قوي، لا تطروني يعني لا تمدحوني بما ليس فيا، وهو كل العبر الحلوة فيه صلى الله عليه وسلم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المبالغة في المدح أو المدح بالباطل، ولذلك يأتي هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة. بص بقى، قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. تحس من كلمة قال سبحانك دي انه اتصدم، صح كده؟ اتفزع، تحس انه اتفزع، صح؟ ليه؟ أصله رفع فما يعرفش ايه اللي حصل، ما يعرفش ان هم قالوا عليه إله، فهو هيفاجأ بالكلمة دي. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. لو أنا قلت كده يبقى أنت عارف أن أنا قلت ده. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه تعالى الله عما يقولون، فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه. قلت له الله، طب بيسأله هو عارف أنه ما عملش ده، بيسأله ليه؟ ده هذا توبيخ لمن كذب عليه. ما بص وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ربنا يقول لها ايه؟ انت تتلت بذنب ايه؟ تفهم ازاي؟ طب هي تتسئل ليه؟ يعني مش محتاجة، هو مين اللي يتسئل؟ اللي قتلها مش اللي اتقتل. فلما ربنا يسأل اللي اتقتل، اللي واقف بقى قتلها هيعمل ايه؟ هيموت فيها، بس يوم القيامة مفيش موت. تفهم ازاي؟ وصلت لك الصورة؟ وفي القراءة الاخرى المتواترة وإذا الموؤودة سألت، مش سئلت، هي اللي سألت بقى بأي ذنب قتل، يا رب أنا اتقتلت ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ أنا لسه نازلة من بطن أمي قتلوني، عملت إيه؟ فإذا كانت المجني عليها سئلة، فما بالك بالجاني؟ فهمت؟ فسيدنا عيسى هيتسئل، أنت يا عيسى قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يبقى اللي واقفين بقى يحصل فيهم إيه؟ فهمت أنت المقصود؟ فيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك يعني تعاليت أن يكون معك شريك، سبحانك يعني تقدست آلاؤك وأسماؤك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ليس هذا يستحق أحد سواك، هينفعش حد يبقى لها غيرك، أنا إزاي أقول ده على نفسي؟ إن كنت قلته، لو أنا قلت الكلام ده فقد علمته، أنت بقى تعرف يا رب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا ما قلتش حاجة من عندي، كل اللي أنا قلته لهم هو اللي أنت قلت لي أبلغه لهم، أي ما قلت غير ما أمرتني به حين أرسلتني إليهم على الكتاب الذي كان يتلى عليهم. ثم فسر ما قاله لهم بقوله، إن هو قال لهم إباء، قال أن اعبدوا الله ربي وربكم، يعني خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. طول ما أنا كنت موجود معهم شاهد عليهم أنهم ما يقولوش حاجة غير كده. فلما توفيتني، يعني لما رفعتني، عشان برضو كثير من النصارى يجي يقول لك ايه شبهة، يقول لك ايه ايه يا عم ده، انتوا بتقولوا ان الكتاب بتاعكم يا مسلمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بتقولوا ان هو مش محرف وكتابنا احنا اللي محرفه، بيقولوا ان كتابكم، بتقولوا ان كتابكم مفيهوش اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب انا هطلع لك خلافات في قرآنك انت، تقول له ايه؟ يقول لك مش في عندك ايه بتقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله اليه؟ يبقى الايه دي بتقول ايه؟ انه ما تقتلش، ما ماتش. وتيجي الايه دي تقول ايه؟ انه مات، صح؟ والايه الثانيه يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي، بتدل على انه مات. حلها لي بقى، تضرب انت بقى اخماس في ازاز وتغرق في شبر ميه؟ لا، الحل بسيط قوي، قول له واحده واحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ينذر قومه فقال لهم، قال لقومه لقريش، عشان دي ناس بتفهم لغه عربيه، انما انتوا ما بتفهموش لغه عربيه، تقول له كده اول حاجه، تقول له انتوا ما بتفهموش لغه عربيه، فلما تتعلم الاول يبقى تعالى اتكلم، روح اتعلم وبعدين اتكلم. يقول لك ازاي؟ قول له النبي كان بيكلم العرب يقول لهم والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فشبه هنا الموت بايه؟ بالنوم. وبعدين في دعاء النوم انت بتقول ايه؟ انت ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وبعدين ايه؟ كثير من الأدعية عايز بس تذكرها ايه؟ لا لا لا، ده غير دي. المهم يعني، فمعنى الوفاة في اللغة العربية هي الموت، النوم، والمقصود به الموت الصغرى. يبقى الموت الصغرى والوفاة معناها ايه؟ النوم. وجت من كلمة الوفاة مشتقة من الاستيفاء، استوفى الشيء استيفاء، يعني ايه؟ وفاه حقه. اني متوفيك يعني متوفيك حقك في الدنيا، عدد الانفاس، عدد الاكلات، عدد شربات الماء، عدد كذا، متوفيك هتاخده ايه؟ وافي كامل. فاهم ازاي؟ اني متوفيك ورافعك الي، هتاخد نصيبك ده وترفع الي، وبعد كده ترجع تاني تستوفي باقي حقك من الايه؟ من عدد الانفاس والسنين والعمر وغيره. ما هينزل، ما رفع عنده 33 سنه، هينزل بعد كده يقعد في الارض 7 سنين ويموت عنده 40 سنه عليه السلام. فهمت المقصود ايه؟ فيبقى كلمه متوفيك الوفاه الصغرى، يعني ايه؟ النوم. فربنا قال له اني متوفيك يعني مستوفيك حقك، لن ينقصك شيء، وسانيمك نومه صغرى وارفعك الي. بس هو ده المقصود، مش معناها ان اموتك، مفهومة؟ وبكده يبقى هو ما ماتش، ويأكدها الآية الاخرى وما قتلوه وما صلبوه. فالمقصود قال لهم ان اعبدوا الله ربي وربكم، اي خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي رفعتني إليك حين أراد هؤلاء القوم قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني منهم، وألقيت شبهي على أحدهم حتى انتقموا منه، اللي هو يهوذا الإسقريوطي. فلما كان ذلك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنا خلاص ما أعرفش، رفعت، وانت بقى يا رب الرقيب عليهم، وانت اللي شاهد على كل اللي حصل. ثم قال على وجه التفويض الى الرب عز وجل والتبرؤ من اهل النصرانية، قال ان تعذبهم فإنهم عبادك، ماليش أنا دخل، يعني هم يستحقون ذلك بالشرط، عفوا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة لا يقتضي وقوع ذلك، ولهذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم. ما لو كان قال الغفور الرحيم يبقى معناه إيه؟ شرط بقى لازم ترحمهم، إنما ليه عزيز حكيم، أنت عزيز عنهم، مش يعني لو غفرت لهم مش هيزودوا في ملكك حاجة، فأنت عزيز عنهم مش محتاجهم، فما قصدي؟ ولو غفرت لهم فده الحكمة منك، ده برضو ما نتدخلش احنا فيه. عرفت ليه ختمة بالعزيز الحكيم؟ بس فرفع عيسى عليه السلام بعد ذلك إلى السماء في حفظ الله تبارك وتعالى، رفع إلى السماء، قال الله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مين بقى الذين اتبعوا دول؟ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. كانوا بيختلفوا في إيه؟ وقال تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم، الشبه ده على مين؟ ما في واحد بقى شبه مين؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. مين اللي اختلفوا فيه؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إزاي بقى من أهل الكتاب يؤمن به قبل موته؟ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هيشهد إزاي؟ ده يوم الجمعة القادم أحكي لك الموضوع ده. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.